الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها المستمعون الكرام، استمر حصار قريش لبني هاشم وبني المطلب نحو 3 سنوات، حتى أصاب المسلمين ومن معهم جهد شديد، فأكلوا ورق الشجر والجلود اليابسة، ولم يكن يأتيهم شيء من الأقوات إلا خفية، وكانت قريش تؤذي من أرسل إلى بعض أقاربه شيئا من الصلات، إلى أن قام في نقض الصحيفة نفر من قريش، كان من أشدهم في ذلك صنيعا هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث العامري، وكان هشام واصلا لبني هاشم لرحم كانت بينه وبينهم، وقام معه في نقض الصحيفة زهير بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، فهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان معهما المطعم بن عدي وأبو البختري ابن هشام وزمعة بن الأسود ابن المطلب ابن أسد، فاتعدوا خطم الحجون ليلا بأعلى مكة، فاجتمعوا هنالك وأجمعوا أمرهم على نقض الصحيفة، فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، وغدا زهير بن أبي أمية عليه حلة فطاف بالبيت سبعا، ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة، أنا أكل الطعام ونلبس اللباس، وبنو هاشم هلك لا يباع ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. فقال أبو جهل وكان في ناحية المسجد: كذبت، والله لا تشق. فقال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حيث كتبت. فقال أبو البختري: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. فقال المطعم بن عدي: صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. فقال هشام: نحو من ذلك. فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل، تشور فيه بغير هذا المكان. فقام المطعم إلى الصحيفة فشقها، وبعد أن شقت الصحيفة خرج بنو هاشم وبنو المطلب من الشعب، وخرج منه من معهم من المسلمين. فقال أبو طالب قصيدة دالية يمتدح فيها أولئك النفر الذين قاموا في نقض الصحيفة، ويبعث البشرى بذلك إلى المهاجرين بالحبشة، ويمدح بني هاشم وبني المطلب الذين آزروه في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول أبو طالب: ألا هل أتى بحرينا صنع ربنا على نأيهم والله بالناس أرود، فيخبرهم أن الصحيفة مزقت، وأن كل من لم يرضه الله مفسد، تراوحها إفك وسحر مجمع، ولم يلف سحر آخر الدهر يصعد، تداعى لها من ليس فيها بقرقر، فطائرها في رأسها يتردد، وكانت كفاء رقعة بأثيمة، ليقطع منها ساعد ومقلد، ويضعن أهل المكتين فيهرب، فرائصهم من خشية الشر ترعد، ويترك حراث يقلب أمره، أيتهم فيهم عند ذاك وينجد، وتصعد بين الأخشبين كتيبة، لها حدج سهم وقوس ومرهد، فمن ينش من حضار مكة عزة، فعزتنا في بطن مكة أتلد، نشأنا بها والناس فيها قلائل، فلم ننفكك نزداد خيرا ونحمد، ونطعم حتى يترك الناس فضلهم، إذا جعلت أيدي المفيضين ترعد، جزى الله رهطا بالحجون تجمعوا، على ملأ يهدي لحزم ويرشد، قعودا لدى خطم الحجون كأنهم مقاولة، بل هم أعز وأمجد، أعان عليها كل صقر كأنه إذا ما مشى في رفرف الدرع أحرد، جريء على كل الخطوب كأنه شهاب بكفي قابس يتوقد، من الأكرمين من لؤي بن غالب إذا سيم خسفا وجهه يتربد طويل النجاد خارج النصف ساقه على وجهه يسقى الغمام ويسعد عظيم الرماد سيد وابن سيد يحض على مقر الضيوف ويحشد ويبني لأبناء العشيرة صالحان إذا نحن طفنا في البلاد ويمهد ألظ بهذا الصلح كل مبرئ عظيم اللواء أمره ثم يحمد قضوا ما قضوا في ليلهم ثم أصبحوا على مهل وسائر الناس رقدوا هم رجعوا سهل بن بيضاء راضيا هم رجعوا سهل بن بيضاء راضيا وسر أبو بكر بها ومحمد متى شرك الأقوام في حل أمرنا وكنا قديما قبلها نتودد وكنا قديما لا نقر الظلامتان وندرك ما شئنا ولا نتشدد فيا لقصي هل لكم في نفوسكم وهل لكم فيما يجيء به غد فإني وإياكم كما قال قائل لديك البيان لو تكلمت أسود. وقول أبي طالب بحرينا يعني الذين بأرض الحبشة من المسلمين وقد نسبهم إلى البحر لركوبهم إياه في طريق هجرتهم إلى الحبشة. وقوله والله بالناس أرود أي والله أرفق بالناس ومنه رويدك أي رفقا وقد جاء بلفظ التصغير لأنهم يريدون به تقليلا أي رفق قليلا وليس له مكبر من لفظه. والقرقر الذليل لأن القرقر في الأصل هو الأرض الموطوءة التي لا تمنع سالكها ويجوز أن يكون المراد ليس بذي هزل لأن القرقرة الضحك. وقوله فطائرها في رأسه في رأسها يتردد وقوله فطائرها في رأسها يتردد أي فحظها من الشؤم والنحس ملازم لها لا يفارقها. والرقعة بضم الراء هي التي تكتب والمقلد موضع القلادة من العنق. وقوله ويضعن أهل المكتين فيهربوا أي ويغادر ويسافر أهل مكة ويفر منها ويغادر ويسافر أهل مكة ويفر منها خوفا على أنفسهم. والمراد بالمكتين مكة وإنما أوردها بلفظ التثنية لأنهم كانوا يكثرون في أشعارهم من تثنية البقعة الواحدة كقول الشاعر بالرقمتين له أجر وأعراس والحمتين سقاك الله من داري. وقول زهير بن أبي سلمى المزني ودار لها بالرقمتين. وكقول عنترة كيف القرار وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا بالغيلم. وكقول عنترة أيضا شربت بماء الدحرضين فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلم. وكقول الشاعر تسألني برامتين سلجما. والرقمة الروضة وقد ثناها الشاعر وعنيزة اسم موضع وقد ثناها الشاعر كذلك والدحرض ماء وقد ثناه كذلك ورامة موضع بالبادية وقد ثناه الشاعر أيضا. والمراد بالمفيضين في قوله إذا جعلت أيدي المفيضين ترعد أي المفيضين بالقداح في الميسر وكان لا يفيض معهم في الميسر إلا سخي كأن أبا طالب يصفهم بأنهم يطعمون إذا بخل الناس. وقوله جزى الله رهطا بالحجون تجمعوا يريد بهم هشام بن عمرو العامري وزهير بن أبي أمية المخزومي والمطعم بن عدي وأبا البختري بن هشام وزمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد. وقوله خطم الحجون أي مقدمة الحجون فالخطم المقدمة والحجون موضع بأعلى مكة. وقوله كأنهم مقاولة أي كأنهم ملوك. وقوله كأنه إذا ما مشى في رفرف الدرع أحرد أي كأن الواحد من هؤلاء الرهط إذا مشى كأنه صقر يمشي بطيئا لثقل ما عليه من لباس الحرب. فرفرف الدرع هي فضولها وجوانبها وما تدلى منه. والحرد هي أن تثقل الدرع على الرجل فيتثاقل في المشي فيصير كالمتبختر. وقد روي بلفظ أجرد بالجيم بدل أحرد بالحاء والأجرد السباق. وقوله جريء على كل الخطوب أي شجاع في جميع أحواله وشؤونه. وقد روي على حل الخطوب كما روي على جل الخطوب أي عظائم الأمور وكبار الحوادث. وقوله هم رجعوا سهل بن بيضاء إلى آخر البيت، أي إن هؤلاء الأماجد الذين مزقوا صحيفة المقاطعة تسببوا في عودة سهل بن بيضاء إلى داره بمكة مسرورا، كما سر بذلك أبو بكر الصديق ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسهل بن بيضاء هو سهل بن وهب ابن ربيعة بن هلال بن ضبة بن الحارث ابن فهر، ويعرف بابن البيضاء، والبيضاء هي أمه وهي دعد بنت جحدم بن أمية بن ضرب بن الحارث بن فهر. وبنو البيضاء ثلاثة: سهل وسهيل وصفوان. وقول أبي طالب لديك البيان لو تكلمت أسود هو مثل يضرب لمن يحاول استنطاق من لا ينطق، وأصله أن قتيلا قتل عند جبل يقال له أسود ولم يعرف القاد ولم يعرف القاتل، فقال قائل لديك البيان لو تكلمت أسود، أي أنت أيها الجبل لو كنت تنطق لكشفت حقيقة القاتل وشهدت عليه هذا. وقد كان خروج بني هاشم وبني المطلب من الشعب في السنة العاشرة من البعثة النبوية، وقد مات أبو طالب بعد أشهر من خروجهم من الشعب، وكذلك ماتت خديجة رضي الله عنها في نفس هذه السنة. فاشتدت المصائب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صابر محتسب يبلغ رسالة الله، والله يعصمه من الناس. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.